50 languages. 12. Dodge. El mashrubat. Les begudes. Ana ashrabu shay. Jo bec te. Ana ashrabu qahwa. Jo bec cafè. أنا أشرب مياه معدنية. Jo bec aigua mineral. أتشرب شاي مع ليمون؟ Què beus té de llimona? أتشرب قهوة مع سكر؟ Què beus cafè amb sucre? أتشرب ماء مع ثلج؟ Què beus aigua amb gel? هنا توجد حفلة. Hi ha una festa aquí. الناس يشربون شامبانيا. La gent beu xampany. الناس يشربون خمر وبيرة. La gent beu vi i cervesa. أتشرب الخمر؟ Que beus alcohol? أتشرب ويسكي؟ Que beus whisky? أتشرب كولا مع روم؟ Que beus Coca-Cola amb rom? لا أحب الشامبانيا. No m'agrada el xampany. لا أحب الخمر. No m'agrada el vi. لا أحب البيرة. No m'agrada la cervesa. الرضيع يحب اللبن. El nadó li agrada la llet. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. El nen, a la nena, li agrada el cacau i el suc de poma. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. A les dones els agrada el suc de taronja i el suc d'aranja.